الله على آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وقفنا عند قول البربهاري: الصلاة على من مات. يقول الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: ومن عقيدة أهل السنة أنهم يصلون على من مات من أهل القبلة، وأن الصلاة على من مات سنة، بمعنى أنها طريقة ومنهاج لهم. عندما يقال أيها الإخوة أهل القبلة، يراد بهم من يتوجهون إلى الكعبة، ويدخل في ذلك المؤمن الطائع والمؤمن العاصي والمؤمن المبتدع بدعة غير مفسقة غير مكفرة، فإنه يصلى عليهم. ويعطينا أيها الأحبة أن الأصل أن المؤمن فيه السلامة، ولا نستطيع أن نخرجه من دائرة الإسلام، وإن وجدت أو وجد عنده ما وجد من المعاصي ومن الآثام. ولهذا ذكر أنواعا من الذنوب، وأراد بهذه العبارة الرد على طائفة الخوارج، وعلى كذلك على المعتزلة، ونستطيع أن نقول أراد الرد على طوائف الوعيدية. وطوائف الوعيدية تخرج صاحب المعصية من الإيمان، ولا شك بأن مقالتهم هذه مقالة باطلة وليست بصحيحة. ويدلنا على أن أهل السنة لا يكفرون أصحاب الكبائر، ولا يكفرون أصحاب البدع المفسقة، وأن الأصل أننا نصلي خلف كل بر وفاجر، ونصلي كذلك على كل بر وفاجر. نصلي خلف كل بر وفاجر، بمعنى لو وجد عندنا إمام وعنده شيء من المعاصي والفسق فلا مانع من الصلاة وراءه. وذلك لأن الفقهاء يقولون: من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته بغيره. فالعاصي الفاسق صلاته صحيحة ولا باطلة؟ صلاته صحيحة، فيجوز أن يصلي لغيره ولا إشكال في ذلك. والمؤلف رحمه الله تعالى هنا جاء يضرب لنا بأنواع من الذنوب والمعاصي. فمن هذه الذنوب عندنا الزنا والقتل، ويدخل في كذلك السكر والسرقة. وهو أراد أن يضرب بالمثال فقط، ولم يكن المقصود من ذلك الحصر. وكأنها قاعدة: كل صاحب كبيرة فإنه يصلى عليه، ويقصد بها صلاة الجنازة. ولئن فسق بكبيرته فلا يعني أنه خرج من دائرة الإيمان والإسلام، بل هو مؤمن. وقد جاءت الأدلة الصريحة في ذلك، فعندنا قول الله تعالى لما ذكر القاتل والمقتول، فقال الله في كتابه: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، جعل القاتل أخا للمقتول. ولم يخرج: وليست إلا أخوة الإيمان، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وجاءت الآية الصريحة: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم ولئن وجد بينهم شيء من القتال. ونجد أيها الأحبة أن هؤلاء الذين عملوا هذه الجرائم مات مرجوما قد أقيم عليه الحد، وقتل نفسه، والمسلم لا يجوز له إطلاقا أن يقتل نفسه، بل هو أمر محرم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من قتل نفسه بحديدة ومن قتل نفسه بسم فهو يتحساه إلى قيام الساعة، نعوذ بالله. ودل على أنه يستحق العقوبة العظيمة عند الله عز وجل، ومع ذلك لا يخرج هذا من دائرة الإسلام ويصلى عليه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه القاتل، جيء بالقاتل لنفسه، ماذا قال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم، أنا لا أصلي عليه. وترك العلماء الصلاة عليه إنما المقصود منه عقوبة وإنكارا وبيانا لشناعة جرمه وما وقع فيه. وهذا الحكم إنما كان من النبي صلى الله عليه وسلم تأديبا لكل من جرأ على مثل هذه المعاصي. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يصلون وما أنكر عليهم الصلاة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا على صاحبكم، صلوا عليه أنتم. وذكر المؤلف كذلك والسكران وغيرهم، الصلاة عليهم سنة، كأنه يقول: من ترك الصلاة على أصحاب الكبائر فإنه مبتدع ومخالف لما كان عليه سلف الأمة، بل مخالف لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا يعطينا أن أهل السنة يصلون على كل بر وفاجر. يقول المؤلف رحمه الله تعالى بعدها: ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله أو يرد شيئا من آثار الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يصلي لغير الله، أو يذبح لغير الله. هذه نسميها أنواع من المكفرات، أو نقول أمثلة لما يرتد الإنسان به عندما يفعله. كان يقال: متى يكون الإنسان مرتدا؟ إذا رد إيش؟ آيات الله عز وجل، أو رد آثار النبي صلى الله عليه وسلم، أو صلى لغير الله، يصلي للقبور، يصلي للأصنام، يصلي للأولياء، لا يصلي لله عز وجل، أو يذبح لغير الله. الله قال في كتابه: فصلي لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وهذا يعطينا أيها الإخوة أن الواجب علينا دائما أن نبتعد عن المكفرات، وأن نبتعد عما يكون سببا بردتنا. ويعطينا أيها الأحبة كذلك خطر الردة، وأن الإنسان قد يرتد بمعتقد، وقد يرتد بقول، وقد يرتد بفعل، وقد يرتد بشك وظن. فردته بسبب الاعتقاد كمن يعتقد أن القبور تنفع وتضر وترزق وتحيي وتشفي وتعطي، هذا ردة. وتكون الردة بالقول عندما يسخر الإنسان بآيات الله عز وجل: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ويرتد الإنسان إيش؟ إذا ذبح لغير الله عز وجل، أو سجد لغير الله. والأصل أن المسلم لا يجوز له إلا أن يذبح لله ويسجد لله. ولهذا جاءت: فصلي لربك وانحر. وقد يكون بالشك والظن، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة. شوف الشك، نعوذ بالله. قال له صاحبه: أكفرت؟ أكفرت؟ فدل على أن هذه من الأمور التي توجب للإنسان أن يخرج من الإسلام. وهنا أيها الإخوة نجد أن هذا التنوع الذي ذكره المؤلف، الرد لآيات الله عز وجل، فالرد قد يكون بالتكذيب، والرد يكون بعدم العمل والإنقياد، والرد يكون كذلك بالبغض وهو من المكفرات، بغض شيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك الرد على أثار النبي صلى الله عليه وسلم. وكأنها قاعدة أيها الإخوة، غالبا طوائف البدع ترد شيئا، بل نقول تشترك جميع طوائف البدع أنها تؤمن ببعض الكتاب وتكفر ببعض. فالذين ينفون أسماء الله وصفاته ويؤمن بقوله ليس كمثله شيء فقط، لكنه لا يأتي وهو السميع البصير، ما يستدل الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار، هذه لا يعمل بها ولا يقبلها، إنما عنده إيش؟ ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أحد، وهذا الكلام إيش؟ ليس بصحيح. وإن كانت طوائف البدع أيها الأحبة لا يلزم أن كل صاحب بدعة يكون كافرا، فقد يكون كافرا وقد يكون فاسقا ببدعته وضلاله. والحكم هنا يشمل جميع الطوائف، خاصة إذا جئنا نتأمل أيها الإخوة الطوائف التي نسميها الطوائف المتضادة. إذا جئنا في الصحابة فعندنا الرافضة والنواصب، إذا جئنا كذلك في باب الأسماء والصفات فعندنا المعطلة والمشبهة، إذا جئنا في باب القضاء والقدر سنجد الجبرية والقدرية، إذا جئنا كذلك في باب إيش؟ الأحكام على الناس فعندنا طائفة الوعيدية الخوارج وتقابلهم المرجئة. وكل طائفة من هذه الطوائف، كل حزب بما لديهم فريقون ظنوا بأنهم وصلوا إلى حق، وفي الحقيقة ليس عندهم إلا الضلال، والحق إنما كان عند أهل السنة. وهنا من اللطائف عندما أعطانا المؤلف رحمه الله قال: وإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام. هنا يعطينا أيها الإخوة المؤلف أن من جاء بناقض من نواقض الإسلام وقامت عليه الحجة وتوفرت الشروط وانتفت الموانع وجب علينا تكفيره، وليس عندنا تردد في ذلك. واضح؟ من جاء بناقض من نواقض الإسلام وقامت عليه الحجة وتوفرت فيه الشروط وانتفت الموانع فإنه يكفر. ولذلك المؤلف يقول: فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام. لكني أقول أيها الأحبة، مثل هذا الحكم وإصداره يكون للعلماء الربانيين وليس لأفراد الناس، وإنما يكون إيش؟ للعالم الرباني، لأنه أعرف بالنصوص وأدرى بالنقاش وأدرى بإقامة الحجة وأعرف بالشروط هل هي متوفرة أو لا، وأعرف بقضية الموانع هل وجدت أو لم تكن موجودة. ويدل لهذا المعنى أيها الإخوة قول الله تعالى عندما ذكر في كتابه: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، بعدها كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا، كفرنا بكم. أعطوهم الحكم وإلا لا، ولا يجدوا. ونحن أمرنا أن نتأسى بهؤلاء فيما قالوه، بمن بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وسار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. الله ذكر في كتابه: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم. جاءت نصوص صريحة بقضية التكفير. لسنا الذين كفرنا، وإنما الشرع إذا كفر وانطبق لا مجال أن نقول لا نتكلم في التكفير. ولكن يجب أن ننبه على مسألة أيها الإخوة، أن من خالف الشرع ليس على مرتبة واحدة، فمنهم الكافر، ومنهم المشرك، ومنهم المرتد، ومنهم الزنديق، ومنهم أيش المبتدع، ومنهم العاصي. فالناس درجات، فلا نعطي حكما واحدا لكل من وجد عنده شيء من المخالفة. وهذا هو الذي يجب أن يكون عند الإنسان طمأنينة في معرفة الحق وأهله. ولهذا ذكر المؤلف: فإذا لم يفعل شيئا من ذلك فإنه يعتبر مسلما، فهو مؤمن ومسلم بالاسم لا بالحقيقة. قد ذكرنا أيها الأحبة، نحن أمة أمرنا بالحكم بالظاهر، بواطن القلوب لله عز وجل. الآن نحن جلوس أيها الإخوة، الله أعلم من الإيمان في قلبه متمكن ومن هو ضعيف، الله أعلم من في قلبه حب للمعاصي ومن في قلبه حب للطاعة والصلاح والإيمان والاستقامة. لكني أقول: من رأيته في المسجد حكمت بأنه مسلم، ومن رأيته يصوم الاثنين والخميس حكمت بأنه مؤمن، لكني لا أجزم يقينا بأنه قد بلغ كمال الإيمان وكمال الإسلام. والسبب لأن بواطن الأمور هي لله عز وجل. وما عنا ببعيد قصة من أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه. أسامة بن زيد خرج للجهاد فلحقوا مشركا ومعه اثنين من الصحابة، وكانت النتيجة بعدها تبعوه ليقتلوه وتمكنوا منه، فلاذ بأصل شجرة ثم أرفع صوته: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. رجع الذين مع من؟ مع أسامة، بقيه، قال: والله لأقتلنه. قالوا: كيف تقتله وهو قد لا قال لا إله؟ قال: ما قالها إلا لما رأى بارقة السيف علم بأن سنقتله قالها، وإلا فهو كذاب، كان منذ قليل يقتل في المسلمين وما قالها صادقا. انطلق وحده فقتله. فما كان بعد المعركة من النبي صلى الله عليه وسلم لما لقيه غضب عليه أشد الغضب، ثم قال: أشققت عن قلبه؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فقال: يا رسول ما قالها إلا متعوذا. أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول له: أشققت عن قلبه؟ أشققت؟ كيف بك إذا جاءت لا إله إلا الله تحاجك يوم القيامة عند الله عز وجل. اليوم أيها الأحبة، بمجرد أن يحدث من الإنسان أدنى تصرف أو معصية، من الأحبة من يقول: هذا منافق، هذا كذاب، هذا دجال. أو بعض من الناس يقول: يا أخي أمك فلان هذا يهودي. لا يجوز للمسلم إطلاقا أن يطلق هذه الألقاب، لأنها أسماء وألقاب شرعية، فلا يجوز أن يأتي بها الإنسان مازحا أو مداعبا أو متلاعبا بها، بل يجب عليه أن يتقي الله فيمسك لسانه أن ينطلق إلى مثل هذا الكلام. موقف الثاني من بدأنا الدرس الماضي من أين نحن؟ نبي الكلام اللي قبل. أحضر أربعة. ها؟ لا لا. الدرس الماضي بدأناه من أين؟ لأن الأحبة الذي يستقبلون عبر النت دخلوا الموقع فتحوا درس الماضي فسمعوه كلهم، فما دروا عن درسنا شيئا. إذا سمعت الرجل إيش؟ ففي قول قبل والمستور ذكرناها، بس مسائل مختلفة عندنا. صفحة كم عندك؟ لا قبل قبل لا لا ما ينفع، نبي قبل، رجعنا لقبل درس الماضي. تكلمنا عن الصحابة، لا في قبل أظن ما هذا صح؟ إذا عشان الإخوة ما ينقص عليهم شيء لأنهم هم يستقبلون عبر النت. أكيد بس نعيدها الآن قليلا سريعا ثم ننشي، ما في مشكلة. يقول الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: وإذا سمعت الرجل تأتيه بالأثر فلا يريده. قد ذكرت لكم سابقا أيها الأحبة علامة من علامات المبتدعة، وهي إيش؟ بغضهم أهل الأثر وبغضهم لأهل الحديث. ولماذا أبغض المبتدعة جميعا أهل الحديث وأهل الأثر؟ السبب أيها الأحبة لأن الآثار تسقط مذاهبهم الباطلة، ولأن الأمر الثاني أيها الإخوة إذا قلنا لهم أعطونا دليل يدل على ما عندكم من المعتقد لا يجدون نصوصا، وإنما يتبعون سادتهم وكبراءهم، بمعنى من أسسوا البدع والضلالات لهم هم يتبعونهم، وهذا لا شك يدل على ضلالهم وانحرافهم. وكذلك نجد طوائف من المبتدعة، طائفة وجدت اليوم يسمون بالقرآنيين، لا يأخذون إلا القرآن، ونسي هؤلاء أن كثير من الشرائع ليست موجودة في القرآن، وكثير كذلك من صفات الله عز وجل ليست موجودة في القرآن أصلا، وإنما هي موجودة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا انبنى عليه لن يثبتوا صفة النزول، ولن يثبتوا صفة الضحك، ولن يثبتوا صفة العجب، يعجب الله للشاب الذي ليس له صبوة، ولن أمورا كثيرة لن يثبتوها. ما السبب؟ لأنها ليست موجودة في القرآن. ولو جئنا نتساءل لهؤلاء: من أعرفكم أن الظهر أربعا والمغرب ثلاث؟ أفي القرآن شيء من العدد؟ لا. من أعلمكم بأنصباء الزكاة؟ فليس عندكم مستند لذلك أصلا، وهذا لا شك دليل على أنه لا يريد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، أوتيت القرآن ومثله معه يعني السنة، تحذيرا من أن يترك الإنسان سنته. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر: اكتب فوالذي نفسي بيده لا أقول إلا حقا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك: لا ألفين أحدكم جالسا على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول بيننا وبينكم كتاب الله. يعني يوجد من الناس من تأتيه وتقول للرسول يقول: لا أعطني آية من القرآن ولا أنا ما أقبل، وهذا يدل على ضلالهم وجهلهم. حتى وجد من الناس من يطلبون تشريعا جديدا اليوم. تأتي الإنسان تقول يا أخي التدخين حرام، يقول في القرآن وارد التدخين؟ تقول له يا أخي استعمال الشيش، استعمال الحشيش، يقول في القرآن نص في دليل على هذا الشيء؟ وهل معناها أن القرآن سيستمر ينزل على وقائع الناس كل زمان ينزل لنا آيات غير الآيات السابقة؟ هذا الكلام نقول باطل وليس بصحيح. الله قال لنبيه في آخر في حجة الوداع وأنزل عليه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فلن نجد كمالا أعظم بعد كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: تركت فيكم شيئين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي. إذن لن نضل. فمن يقول أنا لا أعرف هذه الأحكام إذن هو واقع في الضلال، لأنه لم يبحث عنه في الكتاب والسنة صريحا. وهنا حكم المؤلف عليه، قال: فلا تشك أنه رجل قد احتوى على الزندقة، بمعنى أن عنده خبث، وخبثه أيها الإخوة في قلبه وفي فهمه وفي عقله وفي استدلاله وفي استنباطه. قد احتوى هذا الفكر انحرافا وضلالا. والزنادقة هم أخبث الطوائف، والإنسان ينبغي له أن يبعد عن كل علامة أو نقول دليل أو شيء يورطه بقضية إيش؟ الزندقة. اليوم أيها الأحبة، من يعترض على نصوص الوحي ويعترض على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويعترض على القرآن بعقله وفهمه، هذه بوادر الزندقة. اليوم يوجد من الناس أيها الأحبة من يقول: أنا أجد القرآن متناقض، لماذا نجد هنا وهنا؟ لماذا ترد القصة في هذا القرآن بأسلوب وفي هذه السورة في هذه السورة بأسلوب وهذه السورة بأسلوب؟ هذا لأنه لم يقل آمنا به كل من عند ربنا، ولم يكن متمكنا في قلبه: ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. ومن هنا جاء يبين لنا المؤلف رحمه الله تعالى هنا: من وجدته على هذه الصفة، طيب فماذا يجب علي تجاهه؟ قم من عنده ودعه. هنا فائدة عظيمة أيها الإخوة، أنه يجب علينا هجر المبتدعة، هجر مجالسهم، هجر دروسهم، هجر نسميه مقالاتهم، هجر كتبهم. كل طريق يوصلك إلى المبتدعة اتبعه ولا تجلس له إطلاقا. ولهذا قال: فقم من عنده ودعه، اتركت. وهذا يشهد له: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. لا بد من الإعراض. ويحسن هنا أيها الإخوة أن ننبه على مسألة: ليس ترك المبتدعة والبعد عنهم دليل على ضعف أهل السنة عن الرد، وليس هذا نسميه التهرب، أنهم لا يستطيعون النقاش والحوار، وإنما المقصود منه أولا حماية أهل السنة من الخوض في الباطل. الأمر الثاني لئلا يتأثر العوام والجهلة بأي شيء، بما لما يرون عالما جلس في مجالس المبتدعة وأهل الضلال سيجلس من العوام فيتأثرون. ولهذا قال لنا: قم من عنده ودعه، فلا تجلس عنده ولا لحظة. ولأن مجالس البدع المبتدعة مليئة بالشبهات، والشبه خطافة للقلوب، قلوب سرعان ما تصل إليها وتشربها ثم تتأثر بها. طيب وما الواجب؟ أن يحذر الإنسان من الجلوس في هذه المجالس. وقد دائما يقول العلماء ان المبتدعة والشبه ربما يكون عندهم جانب حق وجانب باطل، عندهم شيء، فقد يقول لك النصوص جاءت بالأمر بذكر الله عز وجل وكثرة ذكره، طيب والنتيجة تعالوا نحن نذكر الله ذكرا جماعيا، صح وإلا لا؟ فيعطيك نص ثم يقلب عليك التطبيق، فنقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يجمع صحابته على ذكر جماعي، وإنما يجعل الناس كل يذكر الله وحده، ونقول لقد كان لكم في رسول الله إيش؟ أسوة حسنة. نحن نتأسى بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ونجد في بعض الأحيان أيها الإخوة طوائف البدع قد يوردون لنا شيئا من النصوص والأدلة فيتأثر العوام بها، فيقول يا أخي الرجل معه مستند، معه دليل، معه القرآن، لماذا تردون عليه وتضللونه؟ قد يكون معه أدلة ولكنها من المتشابهات، والله ذكر في كتابه فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. معناه إيش؟ أن الله سبحانه وتعالى قد استأثر بتعلمه. هؤلاء يبحثون عن مثل هذه النصوص ليردوا الحق الذي ثبت ودلت النصوص عليه. يقول لك المؤلف رحمه الله بعدها واعلم أن الأهواء كلها ردية، وهذا صدق، كل البدع فإنها ردية. ويعطينا أيها الإخوة دليل على ذلك، ما هو؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال كل بدعة ضلالة، ما في بدعة حق ولا بدعة إطلاقا تكون هداية ولا بدعة فيها خير ولا بدعة حسنة، بل كلها ضلالة. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أيا كانت هذه البدعة، كبرت البدعة ازداد خبثها، صغرت وجد فيها من الخبث والضلال والقبح ما فيها من الانحراف بمقدارها. وهذا الذي ذكره المؤلف هو الحق الذي يجمع جميع البدع. كأنه من اللطائف أيها الإخوة هنا يحكي عن العقلانيين أصحاب الأهواء، ودائما يقال عن أهل البدع أنهم أهل الأهواء، والسبب لأن صاحب الهوى لم يأخذ بالكتاب والسنة. أليس الله ذكر في كتابه أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ ألم يقل الله لنبيه عليه الصلاة والسلام داود ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هواه تبع لما جئت به؟ نحن يجب أن تكون أهواؤنا وعقولنا ونفوسنا واجتهاداتنا واستنباطاتنا تبع لما جاء به الوحي والشرع، وإلا فإننا نحن جلوس اليوم أهواؤنا مختلفة وعقولنا مختلفة ولا يمكن أن تكون شيئا واحدا. والناس مأمورون باتباع الحق الذي دلت عليه النصوص الشرعية، وكأنها قاعدة أيها الإخوة، كل من خالف الكتاب والسنة فهو صاحب هوى. قد يخالف بسبب اتباع الآباء والأجداد فيقول إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، وقد يخالف الكتاب والسنة بسبب التقليد الأعمى. بعض من الناس عندما تقول الكتاب والسنة يقول لك يا أخي علماؤنا لا يقولون بهذا القول. هل العبرة بالعلماء أو العبرة بالكتاب والسنة؟ الله يقول للأمة إلى قيام الساعة ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ما قال ما أتاكم العالم وما أتاكم به ساداتكم أو غيره. نقول الأصل هو الكتاب والسنة. وهذا هو الذي يجب أن يكون في نفوسنا. ويدخل في ذلك كل متبوع، كل متبوع من ملك مطاع أو أمير أو شيخ قبيلة أو أب أو نقول عالم قد يكون من علماء الضلالة وغيره، فإن اتبع بمخالفة الكتاب والسنة فاتباعه رداءة. لما ذكر الشيء الرديء الذي لا قيمة له، وكأنه لا تغترن بانتشار الأهواء ولا بكثرتها في أوساط المجتمع ولا بكثرة أتباعها ولا بكتبها، وإنما عليك بالاتباع للكتاب والسنة الذي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا قال كلها ردية تدعو كلها إلى السيف. صدق، هناك طوائف أيها الإخوة تدعو إلى السيف من بدايتها معروفة، وهي تسمى طوائف الوعيدية. خوارج تدعو إلى السيف، بل إن من منهجها الخروج بالسيف أصلا. معتزلة عندهم تشدد. وسبحان الله، عندما نعجب أيها الإخوة عندما نجد جل الطوائف تريد أن يكون الناس أتباعا لها، حتى ولو كان مذهبا صغيرا فهو يحب الانتشار، يحب كثرة الأتباع، حتى يصل إلى مرحلة ما هي؟ إذا لم يقبل الناس مقالتهم سلطوا سيوفهم على الناس. نسأل سؤال صغير، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أليس سجن؟ من الذي سجنه؟ المبتدع حكموا بالسجن ويموت في السجن رحمه الله تعالى. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أليس سجن وأوذي؟ من الذي أمر بسجنه وغيره إلا المبتدعة؟ وهذا يعطينا أيها الإخوة أن طوائف البدع تجر سيوفها، كما أنها قد تجر ألسنتها ومذاهبها وأقوالها وتسلط على الناس، بمعنى أنها تحرش السلطان على الناس، فيقوم السلطان بصوته وسلاحه في معاقبة الناس وسجنهم وربما قتلهم. وكم قتل من أئمة السلف رحمهم الله تعالى. ونجد هذه الأهواء متنوعة، فيها خوارج وفيها معتزلة وفيها جهمية وفيها مرجئة وفيها رافضة وفيها نواصب وفيها متصوفة، وخذ ما شئت من أنواع الفرق المتنوعة، كلها رديئة وتتمنى أن تشغل السيف في الناس حتى يكونوا أتباعا لها. والعجب أيها الإخوة كما ذكر الله كل حزب بما لديهم فرحون، كل طائفة تفرح بانتشار مذهبها وغيره. قد ذكرنا أيها الأحبة هنا قصة من الرجل الذي جاء به أظنه الواثق أو المتوكل، وهو من أئمة أهل السنة، وقصته ذكرها الإمام الآجري رحمه الله في كتابه العظيم الشريعة. جاء بأحد أهل السنة وأئمتها يرصف في قيوده، جاء به من بعيد قد شد وثاقه في يديه وفي رجليه، فأجلس بين يدي الخليفة، وكان في الحاضرين أحمد بن أبي دؤاد يمتحنه، وكأنه سلط على الناس، إما أن تقول بخلق القرآن وإما السجن أو القتل، لا خيار غير ذلك. فكان جاء له بالأسئلة التي هي عظيمة، وهي أسئلة جعلناها قاعدة في الرد على كل بدعة. فسأله قائلا: ما تمتحن الناس به اليوم؟ هل امتحن النبي صلى الله عليه وسلم صحابته به؟ قال: لا، هل سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عن مسألة الخلق القرآن وغيره؟ قال لا. فقال ما تمتحن الناس به وتسأل هل فعله أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ وامتحنوا الناس وسجنوهم وجلدوهم وقتلوهم من أجله؟ قال لا. فسأله سؤالا آخر، هل كان في وسع الرسول، يعني بمعنى هل كان الرسول يقدر أن يسأل الناس أو أن الرسول لم يستطع السؤال أصلا؟ فلا يستطيع أن يرد إلا أن يقول كان في وسعه. وذكر أبا بكر وعمر وعثمان، فقال عجبا لك، شيء لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان في وسع الرسول أن يسأل الناس ويمتحنهم ولا يفعل، فكيف أنت تفعل هذا الشيء؟ فقال له لا وسع الله على من لم يسعه ما كان عليه الرسول والصحابة، فبهت الذي ضل وانحرف. ففك قيود من؟ هذا الإمام من أهل السنة. فلما فك قيوده أخذ القيود بيديه وجمعها إلى ثوبه، فقال له الخليفة لماذا أخذت هذه القيود؟ ماذا تريد منها؟ احمد الله الذي فك عنك. قال أريد أن أجعلها معي في كفني تدفن، حتى آتي يوم القيامة وأقول يا رب سل هذا لما قيدني ولماذا أذيت. هذا يعطي أنهم سلطوا على أهل السنة ولا لا؟ سلطوا عليهم السلاح، وسلطوا عليهم الجند، وسلطوا عليهم العسكر وغيرهم لإبعاد أهل السنة عن الحق وإضلالهم. وهذا منهج نقول كان موجودا عند جميع طوائف البدع، ولهذا قال إنها كلها تدعو إلى السيف. سبحان الله، من أخطر السيف وما يكون على يد الخوارج دائما، لأنهم من أجرأ الناس على استحلال دماء المسلمين، بل أني أقول أيها الأحبة أنهم من أجرأ الناس على استحلال دماء الصحابة. ألم يقتلوا عثمان؟ ألم يقتلوا علي؟ ألم قتلوا عدد من كبار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم؟ نقول بلى. فصار هذا منهاجا واضحا. ذكر المؤلف أردأها وأكفرها، ذكر طائفتان، وإن كان المؤلف رحمه الله تعالى لم يقصد بذلك الحصر، وإنما أراد التمثيل بخطرها. أولها الرافضة، سموا رافضة لأنهم أرادوا، أمروا زيد بن علي أن يخرج على الخلافة، ثم أرادوا أن يمتحنوه، فقالوا له تتبرأ من أبي بكر وعمر، فقال لا، هم وزير النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا نحن نتبرأ منك. فقاموا عنه، فقال لهم رفضتموني، فسموا بعدها رافضة. وفي الحقيقة أنهم رافضة لأنهم رفضوا الكتاب، فالمصاحف التي بين أيدينا ليست، أو هذه المصاحف ليست هي التي أنزلها الله عز وجل، وإنما الذي أنزل الله عز وجل 17,000 آية عندهم، والموجود بين أيدينا اليوم 6,000 وشيئا، مئات قليلة. أين الباقي أيها الإخوة؟ أين 11,000 آية؟ أين ذهبت؟ إذن نحن لا نعمل بالقرآن. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم شيئين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، نحن لم نتمسك بالقرآن، لأن القرآن ثلثيه ليس موجودا بين أيدينا، ذهب. إذن نحن على الظلام. وكأنهم نقول أيها الإخوة هم حكموا على أنفسهم بالضلال، أما نحن فنحن على يقين، ربنا قد قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كتاب ربي لم يخرج منه آية ولا سورة ولا حرف، الله الذي تكفل بحفظه. سموا هؤلاء رافضة لأنهم رفضوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي نقلها الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم، ولم يأخذوا إطلاقا. مصادرنا في التلقي غير مصادرهم. نحن عندنا البخاري ومسلم، عندنا السنن، عندنا المسانيد، عندنا إلى غيره، صحاح وغيرها. هم عندهم فروع الكافي، وعندهم الاستبصار، وعندهم من لا يحضره الفقيه، وعندهم تهذيب الأحكام، وعندهم بحار الظلمات. هم سموه بحار الأنوار، وإنما هو ظلمات بعضها فوق بعض، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. العجب، هذا الكتاب 110 مجلدات وكله ظلمات بعضها فوق بعض. وهذه مصائب أيها الإخوة. سموا رافضة لأنهم رفضوا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فحكموا على الصحابة بالردة، وقال ارتد الصحابة كلهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 6 إلا كذا، على خلاف فيما بينهم، لكن جل الصحابة كفار بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرتدون خالدون مخلدون في النار. والعجب عندما نقرأ في تفاسيرهم كتفسير البحراني أو العياشي أو تفسير الصافي أو غيرها، نجد الآيات التي وردت في المنافقين وفي الكفار أنزلوها على أبي بكر وعمر وكبار الصحابة. وهذه نقول مصائب وبلايا. ولهذا قال عنهم البربهاري أنهم أردأ الطوائف وأكفرها، ولهذا سموا رافضة، ولا نسميهم نحن الشيعة. فالتشيع لآل البيت ومحبتهم، نحن نحب آل البيت، والله إنا لنحب الحسن والحسين، ونحب فاطمة وعلي بن أبي طالب، ونحب جميع آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. حبهم دين وعبادة وعقيدة، ولا نصلي صلاة إلا ونقول اللهم صل على محمد وآل محمد. لا تصح صلاتنا حتى نأتي بهذا. ومن يقول أن حب البيت آل البيت لهم وحدهم؟ إنما نحن أصدق حبا وأتبع في الكتاب والسنة في هذا الحب. هم لا يحبونهم، وإنما يؤلهونهم ويعبدونهم من دون الله عز وجل. ولهذا تجده عندما ينادي يقول يا علي، وينادي يقول يا حسين. أما نحن فنقول وندعو رب الحسين ورب علي، وليس ندعو المخلوق أبدا. هذا مما يدل على ضلالهم وانحرافهم. ثم ذكر الآن طائفتين أيها الأحبة، طائفة المعتزلة والجهمية. وقصد به أيها الإخوة أن المعتزلة والجهمية اعتمدوا على علم الكلام وعلى العقول، فمن قدم العقل على الكتاب والسنة ضل. من الطوائف من تقول أيها الأحبة إن العقل هو الحاكم على الكتاب والسنة، وليست السنة هي التي تحكم الناس. وهذا لا شك أنه إيش؟ ضلال وانحراف. وكل من هذه الطوائف طوائف ضلال. جهمية سميت به لأنهم أتباع الجهم ابن صفوان الحراني، وهذا الجهم تتلمذ على الجعد بن درهم وتأثر به، ونقول ذرية بعضها من بعض، فمن يكون دليله البوم إنما يدله على الخراب ولا يدله على شيء يستفيد منه. فأئمتهم الذين تعلموا عليهم هم أئمة ضلال وانحراف وليسوا أئمة هداية واستقامة. ثم ذكر المعتزلة، والمعتزلة يتبعون رجلين، واصل بن عطاء وعمر بن عبيد، وكلهم من أئمة الضلال. ومن كان دليله أو شيخه ضالا فهو تبع لشيخه، وكان السلف يحذرون أشد التحذير من أئمة الضلال، ينفرون منهم ويدعون عليهم ويسبونهم ويذكرون مثالبهم لئلا ينخدع من ينخدع من أهل السنة بهم. ولهذا المؤلف ذكر رحمه الله تعالى هنا: فإنهم يردون الناس على التعطيل والزندقة، بمعنى أنهم يبعدون الناس عن الحق. وقد ضرب التعطيل إما أن يحمل على تعطيل النصوص الشرعية، وكأن هذا الوصف ينطبق على جميع طوائف البدع. نحن أهل السنة نعمل بجميع النصوص، أما المبتدعة فهم إما أن يعطلوا النصوص كلية، وإما أن يعطلوا جزءا منها، والجزء الذي يعطل قد يكون كثرة وقلة ليسوا سواسية فيه. وهؤلاء من عطل النصوص فلا شك في ضلاله وانحرافه. وقد يردون الناس إلى الزندقة، وهذا هو الخطير أيها الأحبة، أن ينطلق الإنسان فيتبع هذه الطوائف الضالة فيتحول أو يصير بعدها زنديقا، يعني لا بكتاب عمل ولا بسنة، وإنما أخذ بآراء الرجال وبعقولهم. نقف على هذا، نسأل الله أن يبعد عنا الضلال والانحراف، وأن يرزقنا الاستقامة على الدين، وأن يثبتنا على الحق، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ايش لا، الاصل كل صاحب معصيه ينصح، فان اهتدى حمدنا الله تعالى عليه، لانه لو قبض عليه بعد توبته فإنه يعاقب على جرم قد تاب منه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. إذا كانت المعصية معه لا مانع من التبليغ، ما في مشكلة، لكن إذا كان ترك المعصية كلية فالحمد لله، نحن مطالبون أن نهديه. نعم. لا، يترحم على أئمة أهل السنة ونكل أمرهم إلى الله، فإن كانت نسميه بدعهم مفسقة فالأمر سهل. كيف؟ ما سمع. يوصف إمام من جهة اللغة باعتبار أنه إمام في البلاغة فقط، لكنه إمام للمسلمين في الاعتقاد لا، فهو من أئمة الاعتزال، ما هو من أئمة أهل السنة. السلام عليكم.